بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق وقفنا عند التقطيع العروضي، يعني أخذنا أمثلة للكتابة العروضية. هناك فرق بين الكتابة العروضية والتقطيع العروضي. الكتابة العروضية ملخصها ما ينطق يكتب وما لا ينطق لا يكتب، هذا هو ملخص الكتابة العروضية، وضربنا أكثر من مثال لهذا. الآن نريد أن نتحدث عن التقطيع العروضي. التقطيع العروضي لو نأتي لكلمة محمد، محمد، انظروا إلى النطق يا أولاد، مو يبقى ميم مضمومة، المضمومة دي حركة، الحركات ثلاثة يا أولاد، ضمة وفتحة وكسرة. الضمة والفتحة والكسرة نشير ليها بحركة مائلة، شرطة كده مائلة كده، شرطة مائلة، فهمتوا؟ شرطة مائلة كده، يعني ألف مائلة كده. طيب والسكون يكتب سكون، عارفين السكون انتو؟ شوف يبقى نكتبها هكذا، مو يبقى حركة مائلة كده، حا برضو حركة مائلة. طيب لازم ايه؟ ما تنطقش حرف مع حرف، يعني لازم الكلمة كلها تبقى تو مو حم، يبقى الميم ايه ولادي؟ ساكنة، نكتب سكون. ما الميم الثانية متحرك، نكتب حركة مائلة. دون نكتب دال، الضمة دي تكتب حركة مائلة، فهمت ولا لا؟ والسكون والنون تكتب سكون، خلاص واضح هذه؟ طيب مثال تاني، انت اسمك ايه؟ فوزي. انت اسمك سيدنا وليد، صح؟ فلما اقول مثلا ولي دون، ادي ولي دون، والواو مفتوحه ايه؟ الفتحه اعمل حركه مايله، ولي اللام مكسوره يبقى اعمل حركه مايله. بعد ما نطقت الحرف اللي بعدها ونطقته ساكن، ولي يبقى ليها ساكن، اعمل سكون. دون الضمه دي اكتب حركه مايله، والنون سكون. فهمت ولا يا ولد؟ ده اسمه تقطيع يا ولد ايه؟ عروضي. خلاص واضح كده. اخونا ده اسمه حاتم، ح يبقى فتحه بعد كده الف ساكنه، الفتحه اعمل شرطه مايله، والسكون سكون. تي التاء مكسوره يبقى اعمل شرطه مايله، حاتي مون، مو يبقى ضمه اعملها شرطه مايله، والتنون عباره عن نون يبقى سكون. اعتقد كده واضح يا سيدي. ده اسمه تقطيع عروضي. اسمه ايه يا ولادي؟ قد يقول قائل منكم، انت يا استاذ لما اقول حاء نطقت حركه وسكون، بما يسمى هذا عند العروضيين؟ الخليل سمى الحركه والسكون سبب خفيف. سمى يا ولادي ايه؟ سبب خفيف. يعني سبب خفيف يعني حبل خفيف، فليمدد بسبب الى السماء بحبل. وطبعا الخليل رحمه الله يعني اتى بمصطلحات هذا العلم من البيئه التي يعيش فيها، فهو يعيش في خيمه الصحراء، صح ولا لا؟ الخيمه دي لها اسباب، يعني حبال ولها وتد، الوتد ده اللي هو قطعه من الخشب يعني تربط فيه الحبل، صح؟ وفي طبعا يعني ركن كده في وسط الخيمة. هو الخليل رحمه الله أتى بنفس المصطلحات من نفس فسمى الحركة والسكون سمى سبب خفيف. لو أنت عايز مثال لي زي كلمة من حركة وسكون، عن حركة وسكون، في حركة وسكون، ده اسمه سبب خفيف. إذا وجدت حركتين ليس بعدهما ساكن اسمه سبب ثقيل، يعني الحبل تخنته شوية بقى سبب ايه؟ ثقيل. زي كلمة مع، كلمة ايه يا ولدي؟ مع. شوف مع حركة وحركة، ده اسمه سبب ايه؟ ثقيل. لكن حركة اسمه سبب ايه؟ ليه سمناها خفيف؟ لأنه السكون أخف من الحركة. فهمت ولا؟ إذا وجدت حركتين بعدهما ساكن، فهمت ولد ولا؟ زي كلمة على أو إلى، حركة وحركة وسكون، هذا يسمى وتد، مجموع وتد اللي هو الإيه اللي تربط فيه الخيمة، فهمت ولا؟ وتد صح؟ وتد مجموع ليس ما هو مجموع لاجتماع الحركتين صح؟ شوف مثلا على إلى. طب إذا وجدت حركتين بينهما ساكن اسم وتد مفروق، لأنك فرقت بين الحركتين، زي كلمة كيف، زي كلمة يا ولدي يا سلمة، هذه كيف، كيف حركة وسكون وحركة، ده اسم وتد يا ولدي مفروق. إذا وجدت ثلاث حركات بعدها ساكن دي يسموه فاصلة صغرى، الفاصلة يعني الحد الممتد من وسط الخيمة كده، خلاص اسمه فاصلة صغرى، اسمه فاصلة ايه صغرى، زي مثلا جبالون جبالون، ثلاث حركات بعد سكون. طب إذا وجدت أربع حركات بعدها ساكن اسمه عند علماء العروض فاصلة كبرى، يعني الحبل الممتد في وسط الخيمة ده كبير، زي كلمة سماكتن سماكتن، يبقى ده أربع حركات بعدها ساكن. بعض علماء جزاهم الله خيرا جمعوا الأسباب والأوتاد والفواصل في عبارة زي حروف الزيادة يا مولانا، لما قال اليوم تنساه هناء وتسليم، خلاص صح ولا لا؟ اللي يسموه حروف الزيادة، وزما جمع حروف الحلق همز فاء، صح ولا لا؟ قال إن غاب عني حبيبي هم من خبره، وده من باب التيسير لطلبة العلم. هل فهمتم ما أقول؟ فقالوا لم أرى على لم أرى على جبل سمكة، لم أرى على ظهر جبل سمكة. أهل العبارة دي يا أولادي جمعت الأسباب والأوتاد والفواصل، لم هذا السبب الخفيف، أرى ده سبب ثقيل، على ده وتد مجموع، طيب ظهري ده وتد مفروض، جبال ده فاصلة صغرى، سماكة فاصلة إيه كبرى، صح؟ يبقى لم أرى على ظهر يبقى العبارة دي جمعت الأسباب والأوتاد والفواصل. بعد ما تقعد تفكر، هو المشايخ رحمه الله ربنا علمهم ومن عليهم بهذا العلم فسهلوه لينا يعني. خلاص يا أولادي، هذه العبارة اللي جمعت بالأسباب والأوتاد والإيه، خلاص. بعض العلماء زي سيدنا الشيخ رضا رح عجبته عبارة، قال أنا عندي عبارة أجمل، قال من يفي بما قال رفع درجته، أي من ده سبب خفيف، يفي ده سبب ثقيل، طب بما ده وتد مجموع، قال وتد مفروق، خلاص رفعت ده فاصلة صغرى، درجته فاصلة كبرى، يبقى أي تعبيرين أنتم، خلاص كده. إحنا الآن يا أولادي اللي احنا فعلناه ده اسمه ايه اللي يعني ان شاء الله بعد قليل هنعرف في حاجة اسمها اوزان، يعني احنا قطعنا ونبتدي نوزن يا اولاد، يعني تخيل نفسك جزار عندك اللحمة بدأت تقطعها، بعد ما تقطعها بتعمل ايه، بتوزنها. احنا الان لما كتبنا الكتابة العروضية قطعناها بالحركات والسكنات، صح ولا؟ إذن لما نأتي يا أولاد نعود الأمثلة التي قلتها، كلمة حاتم حا مكونة من إيه؟ من سبب خفيف، تيم وتد مجموع، يبقى كلمة حاتم وزنها عندنا في علم العروض فاعل، ودي تفعيلة إن شاء الله هنعرف فيما بعد اسمها تفعيلة فرعية، لأنها بدأت بسبب، التفعيلة الأصلية تبدأ بوتد، فقول فاعل بدأت بسبب وبعد كده وتد مجموع، صح؟ دي لما نزم بعد كده يعني. فالمهم اللي احنا درسناه لأولادي بعد ما كتبنا الكتاب العروضية، عرفنا إيه الأسباب والأوتاد والفواصل، صح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.